الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فنواصل معكم في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. نحن وإياكم لازلنا منذ يومين نتكلم حول الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، نتكلم ونشير بإشارات ونعلق بتعليقات مما عن لنا، فنواصل بإذن الله تعالى. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، وما بالكم بمن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ نعومة أظفاره وصاحبه وخدمه وكان معه في الحل والترحال، يعرف خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينشئه على عينيه، ما بالكم سيكون بعد ذلك إلا عالما معلما مقتفيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظواهر وفي البواطن، في كبائر الأمور وفي صغائر الأمور، في كل دقيق وفي كل جليل. قال وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم. وهذا ليس نفي ليس هو نفيا لأصل الإيمان، بل هو نفي لكمال الإيمان. فلا يفهم من هذا الحديث أن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه هو من جملة الكافرين، لا يفهم ذلك، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، ليس بكامل الإيمان. فإن عدم الحب للإخوان ما نحب لأنفسنا هو من علامات نقص الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفى في هذا الحديث كمال الإيمان ولم ينفي أصل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، يحب لإخوانه، يحب لغيره ما يحب لنفسه. وكما جاء في بعض طرق الحديث وفي بعض روايات الحديث: ألا تحب الجنة؟ قال: بلى. قال: فحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي أنك تحب أن تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، تحب أن تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، بجنة الله سبحانه وتعالى. فكذلك لابد أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من الجنة والفوز بها والنجاة من النار، فتدعوهم إلى الخيرات وتنهاهم عن الشر وتنهاهم عن المنكر بلا منكر. فإذا هذا متضمن لماذا؟ لحب الخير للغير، حب الخير للغير. وأعظم خير هو الإسلام، أعظم خير هو الإيمان، أعظم خير رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا إذن يستفاد من هذا الحديث أن الذي لا يحب لغيره ما يحب لنفسه هذا من الأنانية التي ذمها الإسلام والتي حث على عكسها، حث على أن يكون المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وكما مر معنا أن هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي تقوم عليها الآداب والأخلاق الفاضلة التي جاء بها الإسلام، كما ذكر الإمام ابن الصلاح عن الإمام محمد بن أبي زيد رحمه الله. نعم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ دم لا يحل دم امرئ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم المتفق عليه المخرج في الصحيحين، بين أن الأصل في دم المسلم هو الحرمة، ولا يجوز أبدا أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق إلا في هذه المواطن الثلاث، إلا في هذه الأمور الثلاث يصار إلى إباحة دم هذا المنتسب للإسلام. في أحد هذه الأمور الثلاث وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك، إذا ثبت إسلام بيقين فهو محرم الدم، محرم المال، محرم العرض، لا يصار إلى الإباحة إلا بيقين. ومن هاتين الأمور اليقينة التي جاءت في الكتاب والسنة وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، قال: أولا الثيب الزاني. الثيب هو الذي وطأ امرأة بالحلال بعقد حلال، فهذا هو الذي يسمى الثيب. الرجل حينما يتزوج أو المرأة المتزوجة بعد ذلك لو ارتكب أحدهما ارتكب فاحشة الزنا والعياذ بالله فحكمه الرجم والعياذ بالله، وهذا هو أشد حكم في الإسلام. أشد حكم في الإسلام هو رجم الزاني المحصن، ورجم الزاني المحصن جاء أولا في كتاب الله، لكنه مما نسخ تلاوة وبقي حكما، كان مما نزل من القرآن. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخت هذه الآية تلاوة، لأن النسخ كما تعلمون إما نسخ تلاوة ويبقى الحكم، وإما ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وإما ينسخ الحكم والتلاوة. فحكم الزاني المحصن وهو الرجم جاء في الآية المنسوخة تلاوة الباقية حكما، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر تغريب سنة وجلد مئة، والثيب بالثيب الرجم، الثيب بالثيب الرجم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اغدوا يا أنيس إلى فلانة فإن اعترفت بالزنا فارجمها. إذن فحكم الزنا، حكم الزاني المحصن أنه يرجم، أما البكر الذي لم يتزوج بعد فهذا إن زنا فحده جلد مئة جلدة، أما الزاني المحصن فيرجم والعياذ بالله، يعذب جميع جسده بالحجارة، لأن الجسد كله يتلذذ في تلك المعصية ألا وهي فاحشة الزنا أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين منها. والزنا عظيم جدا وأمره عظيم جدا في الإسلام، وهو يتفاوت في الإثم وفي عظم ذلك الإثم. فهناك زنا الشاب وهذا محرم وهو من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر. وهناك زنا أعظم من ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم وشيخ زاني. فالشيخ حينما يزني، الكبير في السن حينما يزني، هذا إثمه أعظم من الشاب الزاني، لأن الشاب هناك غريزة ودافع يدفعه للزنا، وهذا لا يبرر الزنا، ولكن هذا إثمه أخف من إثم الشيخ الزاني. وهناك إثم في الزنا أعظم من إثم الشيخ الزاني، ألا وهو كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك أو تزاني بحليلة جارك، أي زوجة جارك، فهذا إثمه أعظم من الأول. كذلك هناك نوع من الزنا أعظم من كل هذه الأنواع، ألا وهو الزنا بزوجة المجاهد، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حرمة امرأة المجاهد كحرمة أمهاتكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فحد الزنا الزاني المحصن الرجم كما تبين معنا، وإنما يثبت بشهادة أربعة عدول من رجال المسلمين يشاهدون ذلك الفعل بأم عينهم أو أعينهم، كالميل في المكحلة وكالرشاك في البئر يشاهدون ذلك الفعل، وهذا قلما يحصل، قلما يثبت الزنا بشهادة العدول الأربعة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يثبت الزنا قط بشهادة الشهود، لم يثبت الزنا قط بشهادة الشهود، وهذا على حسب علمه واطلاعه رحمه الله رحمة واسعة، وعدم العلم بالشيء لا يعني العلم بعدمه. والأمر الآخر الذي يثبت به أو تثبت به تلك الجريمة الاعتراف، وكما قيل الاعتراف سيد الأدلة، كما جاء ذلك في حديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه. إذن فيقتل الزاني المحصن وكيفية قتله الرجم بالحجارة حتى يموت. كذلك من فروع هذه المسألة حكم اللواء، وهو فعل قوم لوط أن يفعل الرجل بالرجل عياذا بالله، وهي هذه الفاحشة التي ظهرت وانتشرت واشرأبت في قوم لوط، فخسف الله سبحانه وتعالى بهم. هذه الجريمة جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتل من صنع هذا الصنيع وقام بفعل قوم لوط، ولا يشترط فيه الإحصان بل يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا. أجمعوا على قتله رضوان الله عليهم، ثم اختلفوا بعد ذلك في كيفية قتله، فمنهم من ذهب إلى قياس ذلك بالزاني المحصن وأنه يرجم بالحجارة، ومنهم من ذهب إلى أنه يقتل بالسيف، ومنهم من ذهب إلى أنه يحرق بالنار، وهذا الذي ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من ذهب إلى أنه يذهب إلى أعظم شاهق أرفع شاهق في البلد فيرمى من هنالك ويتبع بالحجارة كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط، لكنهم أجمعوا على أنه يقتل، ثم اختلفوا بعد ذلك في كيفية القتل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور التي تباح فيها أو يباح فيها دم المسلم والنفس بالنفس، وهذا هو القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ففي القصاص حياة للأمة، حياة للمجتمع. وكما قالت العرب: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. حينما يقتل شخصا واحدا لأنه قتل بغير حق، يردع الباقون، يردع من عزم على القتل. لما؟ لأن مصيره سيكون كذلك المصير الذي يقتل قصاصا. وكما قيل: من أمن العقاب ساء الأدب. إذا علم أنه لو قتل سيسجن ثم يخرج بعد ذلك سيدفع من المال ويخرج، فيتساهل في القتل، في القتل بغير الحق والعياذ بالله. والقصاص حينما نقول القصاص فإنما نعني به من قتل مسلما بغير حق، لأنه لا يقاد مسلم بكافر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه البخاري في صحيحه: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وكل ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل وقاد مسلما بكافر لا يصح البتة، كحديث أبي البيلماني الذي ضعفه الإمام أحمد وابن المنذر والدارقطني وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة. فإذن لا يقتل المسلم بالكافر أبدا، كذلك لا يقتل على الصحيح الوالد بالولد. لو قتل الوالد ولده لا يقتل به على الصحيح، كما جاء في السنن من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. لما؟ لأن أصل الوالد هو أصل حياة الولد، فلا يكون الولد أصل موت والده، فلا يكون الولد سبب موت والده، إذ أن الوالد هو سبب حياة ذلك الولد. ولكن ذهب المالكية إلى أن إذا قتله بالسكين وذبحه فيقاد به، أما إذا قتله بالسيف أو نحو ذلك فلا يقاد به. ثم نقول: كيف يكون القصاص إذا قتل القاتل نفسا بريئة بغير حق؟ كيف يقتل؟ كيف يقاد بعد ذلك؟ هل يقتل بالسيف أم يقتل بمثل ما قتل به ذلك المقتول؟ الصحيح من أقوال جماهير أهل العلم أنه يقتل بمثل ما قتل به، ما لم تكن تلك الطريقة محرمة لعينها، فيراعى المثل في القتلة، كما جاء في البخاري من تلك المرأة المقتولة التي رضخ ذلك اليهودي رأسها بين حجرين، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في الرمق الأخير فقال: من قتلك؟ فلان، فأشارت برأسها ألا، فقال فلان أي ذلك اليهودي فأشارت برأسها النعم، فأتي به فأقر على نفسه بذلك، فرضخ رأسه بين حجرين، فرضخ رأسه بين حجرين. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الدارقطني رحمه الله: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث العرانيين لما أتوا المدينة واجتووا تلك الإبل وساقوا الإبل وسرقوها وقتلوا راعي الإبل، مثلوا به، قطعوا يديه وسملوا عينيه، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم؟ صنع بهم مثل ما صنعوا فيه، قطع أيديهم وسمل أعينهم بالنار وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. فإذا يراعى في القصاص المثلية لعموم الآيات الدالة على ذلك. ومن عاقب أو قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذه النصوص وعموم هذه النصوص تدل على المثلية في القصاص. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة أخرى يباح فيها القتل والتارك لدينه: المفارق للجماعة، أي المرتد. والمفارق للجماعة صفة له، من ارتد فقد فارق جماعة المسلمين. ولا ينار قتله بأنه إذا حمل السيف على المسلمين، بل من ارتد فقد فارق جماعة المسلمين وقد حل دمه للمسلمين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة: إلا مسلما قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن فالمرتد يقتل وحكمه القتل، وهناك ردة مغلظة وهناك ردة مجردة. الردة المغلظة لا يستتاب صاحبها، أما الردة المجردة فيستتاب وتقام عليه الحجة، فإن تاب وإلا ضرب رأسه. وفي مسألة الردة وقتل المرتد لا يفرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة المرتدة. المرأة المرتدة حكم فيها جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة بالقتل، وأنها كالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النساء شقاق الرجال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين المرأة والرجل في حد المرتد، فقال: من بدل دينه فاقتلوه، سواء كان ذلك المبدل من الرجال أم من النساء. وقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قتلوا المرتد، ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قتلوا المرتد. وذهب الأحناف إلى عدم قتل المرتدة، وأنها تسجن وتعاقب وتعزر حتى تتوب من ردتها تلك. وأخذوا بعموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل المرأة. ونجيب عليهم بهذا الحديث: إنه كما تقتل الثيبة الزانية وكما تقتل المرأة القاتلة بغير الحق، كذلك تقتل المرأة المرتدة. وتلك النصوص عامة وهذه خاصة. وكذلك استدلوا بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن علي رضي الله عنه سبى من بني حنيفة، سبى تلك المرأة من بني حنيفة، وأنجب منها محمد بن الحنفية في قتال المرتدين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: ولم ينكر عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون ذلك إجماعا سكوتيا، يكون ذلك إجماعا سكوتيا. ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن يجاب عليهم بأن تلك المرأة التي سباها علي رضي الله عنه وأرضاه إنما كانت هي من سبي بني حنيفة، أي من أموال بني حنيفة، من رقيق بني حنيفة، من إماء بني حنيفة. لذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء من صفة محمد بن الحنفية أنه كان أسودا، أنه كان أسودا، ولم يكن بنو حنيفة، ولم يكن بنو حنيفة من السود، بل كانت ألوانهم من ألوان العرب، واللون الأسود قليل في العرب. وكذلك جاء في سير أعلام النبلاء وجاء عند الواقدي من صفة تلك التي سباها علي رضي الله عنه وأرضاه أنها كانت مولاة سوداء. إذن فيتبين من ذلك أن ذلك قرينة على أنها أصلا من أموال بني حنيفة، فقسمت مما قسم من غنائمهم، من غنائم أولئك المرتدين. إذن فلا يستدل بتلك الحادثة على عدم لقتل المرتدة، بل الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله رحمة واسعة، المالكية والشافعية والحنابلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، هذه من صيغ الحث والإغراء على تلك الأفعال الفاضلة الحميدة التي جاءت في السنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث المسلمين، يحث كل من يؤمن بالله واليوم الآخر على ماذا؟ على هذه الخصال الحميدة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. لأن اللسان هو من الأبواب التي تردي ابن آدم في الموارد العظيمة. اللسان قد يخرج به المرء من الإيمان، اللسان قد يشعل الحروب، اللسان فيه من آفاته الكلام على الله بغير علم، في الفتيا بغير علم. هذه من أعظم آفات اللسان. من آفات اللسان الغيبة، من آفات اللسان النميمة، من آفات اللسان الكذب، لا سيما على الصديقين، على الصالحين، على المجاهدين، على أولياء الله. الكلام عليهم ليس كالكلام على سائرهم. الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آفات اللسان العظيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند البخاري: رب كلمة يلقيها الرجل لا يلقي لها بالا تلقيه في جهنم. وفي رواية الإمام الترمذي وابن ماجه رحمه الله: تلقي به في النار 70 خريفا، والعياذ بالله. كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الدارمي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله: قال: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لذلك الرجل اضمن لي ما بين لحييك وما بين فرجيك أضمن لك الجنة. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك أو ملاك ذلك؟ قال: أمسك عليك هذا، وأمسك على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فاستشكل ذلك معاذ وسأل عن ذلك فقال: أو يؤاخذنا الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في نار جهنم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأمر اللسان عظيم ولا بد من التنبه له. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما شيء في هذه الحياة أحق بطول سجن من لسان. وقال بعضهم: من كثر لقطه كثر سقطه. وكذلك قيل: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فالسكوت من ذهب. وكذلك قيل: جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء بابين، وجعل للسان 4 أبواب: الأسنان مصراعين، والشفتان الأسنان مصراعان، والشفتان مصراعان. فلا بد إذن أن نراقب الله سبحانه وتعالى فيما يخرج من أفواهنا، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعد ذلك اختلف العلماء هل يسجل الملائكة كل ما يتكلم به الناس أم فقط يسجلون الحسنات والسيئات. هذا الأمر مما اختلف فيه العلماء، ولكن لم يختلفوا أنهم يسجلون ويدونون على الإنسان الحسنات والسيئات. فلا بد على المرء أن يراقب لسانه فيما يتفوه به من كلام، كذلك يقاس على ذلك. ومن فروع هذه المسألة الكتابة، كما قال بعض الفقهاء: الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، فلا تكتب بيمنك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. تأملوا إلى هذا التعبير النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الإسلام إكرام الجار، وفي الإنجيل عند النصارى عدم الإساءة إلى الجار، وبينهما فرق، فرق بين الأمر بعدم الإساءة للجار وبين الأمر بالإحسان إلى الجار، وعد ذلك من الإيمان. الفرق أن عدم الإساءة إلى الجار ليس فيها الزيادة على ذلك من الإحسان وتعهد الجار بالخير وبالهدايا وبتفقده وبمواساته وبعيادته إذا مرض، إلى غير ذلك مما يفهم من الإحسان إلى الجار ومن إكرام الجار من الزيادة على الأمر بعدم الإساءة للجار فحسب. ففي الإسلام عدم الإساءة إلى الجار، وزيادة على ذلك الإحسان إلى الجار. فهذا المعنى لا يوجد عند النصارى، ولكنه موجود عند أهل الإسلام فيما حثهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في الإسلام القول المشهور أن الإسلام حث على سابع جار، بل الإسلام حث على 40 جارا، حث على 40 دارا من الجوار. قال الزهري: هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أي 40 من الأمام واليسار واليمين والخلف، كما جاء ذلك عند البخاري في الأدب المفرد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيكون للجار نصيبا من الإرث. فهذا من الإحسان للجار الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف هو أمر محمود قد حث عليه الإسلام، وهو معروف حتى عند الجاهلية في جاهليتهم الجهلاء قبل الإسلام. وكما قيل: الشجاعة والكرم صنوان، وممن عرف بذلك وعلى رأسهم حاتم الطائي الذي من شعره يقول: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا غلام ريح صر، إن جلب ضيفا فأنت حر. يقول لغلامه، يقول لعبده لمملوكه، يقول له: أوقد النار في الليل، إن جلبت هذه النار الأضياف فأنت حر. يعتق مملوكه فرحا بالأضياف. وللأسف البعض منا اليوم يتفهر وجهه حينما ينزل عليه الأضياف، هذا لم يكن عند العرب حتى في جاهلية. جاهليتهم. يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد وليس من إبراهيم عليهما السلام. إبراهيم عليه السلام شيخ الملة كان يكنى بأبي الضيفان، كان لا يأكل إلا ويأكل معه أحد، إلا ويعزم على ذلك ويدعو على ذلك بعض الأضياف. إذن فإكرام الضيف من الأمور المحمودة التي حث عليها الإسلام، بل بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين المقدار من الضيافة. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وإكرام الضيف 3 أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة. لذلك ذهب الإمام الليث بن سعد والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله أن إكرام الضيف في اليوم الأول وليلة ذلك اليوم واجب وليس على التنفل، ليس من الأمور المستحبة. إن لم يكرم له أن يشكوه للقاضي المسلم، له أن يشكوه للقاضي المسلم لأنه منعه حقا من حقوقه وهو إكرام الضيف. إكرام الضيف جائزة الضيف اليوم والليلة، ثم بعد ذلك 3 أيام بلياليهم، ثم ما زاد على ذلك فهو صدقة، ما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الضيف عن الإكثار عند ضيفه، عند من استضافه أكثر من ذلك حتى لا يؤثمه. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لا يجد ما يكرمه به، لا يجد ما يكرمه به. نعم، هذه هي إكرام، هذا هو إكرام الضيف الذي حثنا عليه الإسلام وحثنا عليه سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً: قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم، هذه وصية نافعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والوصية الأمر العظيم الذي يوصي به الإنسان لغيره، يحث به الإنسان غيره. ونجد هاهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ذلك الرجل على عدم الغضب، وحتى غيره على غير ذلك، وهذا يتبين لك أنه لا بد من معرفة الأشخاص السائلين ومعرفة حالهم حتى تعطيهم ما ينفع أولئك الأشخاص. كذلك في مسألة الفتية لا بد من معرفة أحوال أولئك السائلين، كما ورد وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن حكم القتل، قال: هل للقاتل من توبة؟ قال: لا. ثم بعد ذلك أتاه رجل فسأله عن حكم القتل، فقال: هل للقاتل من توبة؟ قال: نعم. فاستشكل تلامذة ابن عباس ذلك الجواب مع أن السؤال واحد، فقال لهم: أما الأول فتفرست فيه أنه سيعزم على القتل، لم يقتل بعد، وإنما أراد أن يأخذ صكا بالتوبة، أنه بعد ذلك يتوب، يقتل، يجني تلك الجناية العظيمة ثم يتوب. فأغلق عليه ابن عباس رضي الله عنهما الباب فقال: لا، ليس للقاتل من توبة. أما الآخر فتفرس في حاله عبد الله بن عباس أنه قد قتل وهو نادم على ذلك الفعل أشد الندم، فقال له: نعم، له توبة، حتى لا يغلق عليه باب التوبة فيصبح آيسا وقانطا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي معرفة حال السائلين عن الرؤى، عن المنامات، عن تعبير الرؤى، كما ورد عن محمد بن سيرين رحمه الله رحمة واسعة أن رجلا أتاه فسأله قال رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن، قال تقطع يدك، قال تقطع يدك. فجاءه آخر بعد ذلك وقال له إني رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن، فقال له تحج البيت بإذن الله تعالى. فعجب تلامذته لذلك الجواب المختلف مع أن السؤال واحد، مع أن الرؤية واحدة، فأجابهم بأنه تفرس من حال الأول أنه من الفسقة، أنه من العاصين الذين يتجرؤون على محارم الله سبحانه وتعالى ولا يرفع رأسا بما جاء من نواهي الله سبحانه وتعالى، فقال له إنك تقطع يدك. من أين أخذ ذلك؟ من قول الله تعالى وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. وأما الآخر فتفرس فيه الصلاة، وأخذ ذلك من قول الله تعالى وأذن بالناس بالحج. نعم نعم، فلا بد من مراعاة ماذا؟ حال السائلين، سواء كان في الفتوى أو كان في الرؤيا على السواء. وهذا الذي كان يراعيه السلف رضوان الله عليهم، أخذوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه ظهر له من حال هذا الرجل المبهم الذي جاء في هذا الحديث لم يسمى، أخذ منه أنه يغضب وأنه لربما كان شديد الغضب ونحو ذلك، فأوصاه ثلاثة: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهذا لا يعني أنه يمسك نفسه عن ذلك الخلق الكامل في النفس ألا وهو الغضب، بل هذا النهي عن لوازم ذلك الغضب وتوابع ذلك الغضب، من إنفاذ ذلك الغضب في معصية الله سبحانه وتعالى فيما لا تحمد عقباه، هذا هو المنهي، وليس المنهي عن ذلك الأمر الجبلي الذي يحصل في النفس، بل النهي الوارد عن إنفاذ الغضب في معصية الله سبحانه وتعالى. وعكس الغضب هو الحلم، والحلم أمر محمود، خلق دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أشج عبد قيس، قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناء. الحلم والأناء، إذن هذه الخصلة يحبها الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نتصف بهذه الصفة ونتخلق بهذا الخلق، وهو أمر فطري وكذلك يكتسب وينمى بالدربة عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الأحنف بن قيس الذي اشتهر عنه الحلم واشتهر بذلك الخلق النبيل كان يقول: لست بحليم وإنما أتحالم، لست بحليم وإنما أتحالم، يعني يجاهد نفسه على ذلك، كما جاء في سير إعلام النبلاء عند الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد الرابع. كذلك جاء عن الأحنف بن قيس رحمه الله أن رجلا قال له: لو قلت لي كلمة لتسمعن عشرا، أي من السباب والشتائم، فقال: ولكنك لو قلت عشرا لن تسمع كلمة، لن تسمع كلمة. وهذا من حلمه رحمه الله وعدم إنفاذ غضبه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. شفرته هذا من الأحاديث الواردة في سماحة الإسلام وفي رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في هذا الحديث إن الله سبحانه وتعالى قد كتب أي فرض، لأن الكتابة تأتي بمعنى الفرض، كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال، وقال الله تعالى: كتب عليكم القصاص، قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، فرض عليكم القصاص، فرض عليكم القتال، إلى آخر هاتيك الآيات. هذا فيما يتعلق بالكتابة الشرعية. وهناك أيضا كتابة قدرية، كتابة قدرية هي القضاء والقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فالكتابة القدرية لا بد أنها ستحصل، ما كتبه الله سبحانه وتعالى، ما قدره الله سبحانه وتعالى يحصل لا محالة. وأما ما كتبه الله سبحانه وتعالى كتابة شرعية فقد يحصل من المؤمنين وقد لا يحصل. فالكتابة الشرعية إذن قد تحصل وقد لا تحصل، أما الكتابة القدرية فهي حاصلة لا محالة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يقول: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، ليس فقط على المسلمين، وليس فقط على البشر، وليس حتى على البهائم، بل كان بعض الصحابة كما ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه أنهم يطرقون الأبواب بأظافرهم أو بأطراف أناملهم رحمة ورفقا بهم بتلك الجمادات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأمثلة على الإحسان، وهذا من أساليبه في التوضيح وفي البيان. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والفرق بين القتل والذبح أن القتل لا يبيح المقتول، أي لا يبيح للأكل، بينما الذبح الشرعي يبيح المذبوح للأكل. القتل قد يقتل الكافر، قد يقتل المسلم إذا أتى ما يوجب القتل مما مر معنا في الحديث الآنف، كان يكون من الزناة المحصنين، كان يكون قد قتل نفسا بغير حق. القتل قد يكون لبعض الحيوانات التي جاء قتلها، كالوزغ، كالكلب العقور، كالغراب، كالأفعى، كالعقرب، إلى غير ذلك. إذن هذا القتل لا يبيح هذه المقتولات، الأمور المقتولة، الأنفس المقتولة، سواء كانت من البشر أم من الحيوانات، لا يبيحها للقتل، وإنما الذبح لما أجازه الله سبحانه وتعالى لنا أن نأكله بإذن الله تعالى، هذلك الذي يبيح المذبوح، أما القتل فلا. وهنا قاعدة في مسألة ما يجوز أكله عند الفقهاء: قالوا كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله حرم أكله. كل ما أمر بقتله كما ذكرنا من الكلب العقور، من الغراب، من الأفعى، من العقرب، إلى غير ذلك، من الحداء، إلى غير ذلك، يحرم أكل تلك الحيوانات. لما؟ لأنه جاء في الشرع الأمر بقتلها، كذلك ما جاء في الشرع النهي عن قتله، كالغراب، كالهدهد مثلا، كالنمل مثلا، العنكبوت عند الحنابلة إلى غير ذلك مما نهي عن قتله لا يباح أكله. ثم نأتي إلى الذبح، فالذبح يشترط فيه أهلية الذابح أولا، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا كان مسلما أو كتابيا أبيح ذبيحته. أما المرتد أو الوثني فلا تباح ذبيحته، فالرافضي مثلا لا تباح ذبيحته، كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. أيضا الشرط الآخر أن يكون آلة الذبح، أن تكون آلة الذبح مما يراق بها الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وورد في الحديث ما أهراق الدم فكل، أو كما جاء في الحديث. إذن فلا بد من أهلية في الذابح، ولا بد من آلة للذبح وهي كالسكين ونحوها، ولا بد من ذكر الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. هذا مما يبيح تلك الذبيحة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بعض الأمثلة فيما كتب الله سبحانه وتعالى فيه الإحسان. حتى في الذبح لا بد أن نحسن في طريقة الذبح، ومن الإحسان في ذلك أن نحد الشفرة، ولا نذبح الذبيحة بشفرة غير مؤهلة للذبح، كذلك لا نحدها أمام الذبيحة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن حد الشفرة أمام البهيمة، أمام البهيمة. هذا أيضا من الرفق بتلك البهائم ومن الإحسان بها. كذلك مما يذكر في هذا الصدد أنه فرق بين البسملة والتسمية. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية هي بسم الله. فالتسمية تشرع مثلا للطعام، عندما نأكل الطعام يا غلام سم الله بسم الله، ولا يشرع زيادة على ذلك الرحمن الرحيم، كما يكون عند بداية قراءة القرآن أو استفتاح الكتب والتأليفات والخطب إلى غير ذلك. كذلك عند الذبيحة لا يشرع أن يقال الرحمن الرحيم، فإنه ليس مقام هذه الأسماء عند الذبح، فلذلك يكتفى ببسم الله فحسب. لذلك لم تذكر البسملة في بداية سورة التوبة، لأن بدايتها براءة. إذن لا يتوافق أو لا يتناسب المقام مع ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. نعم، هذه وصايا جامعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأحاديث الواردة في الأربعين النووية تدلك على علو كعب الإمام النووي رحمه الله في العلم، كيف أنه اختار هذه الأحاديث العظيمة من جملة آلاف الأحاديث وجعلها في هذه الرسالة المختصرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقيل في التقوى: التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى واقيا. وقيل: التقوى هي كل الأقوال والأفعال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فلا يراك الله سبحانه وتعالى إلا حيث أمرك الله سبحانه وتعالى ولا يراك فيما نهاك عنه سبحانه وتعالى. حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، أكنت في البيت، أكنت في السوق، أكنت مع الناس، أكنت بمفردك، لا بد أن تستشعر معية الله سبحانه وتعالى لك، وتتقي الله سبحانه وتعالى في كل مكان. تتقي الله بأن لا ترتكب من المحرمات شيئا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله. إذن فلا بد من المبادرة للتوبة والعوبة بعد الذنوب. لا يجب علينا أن نتقي الله في كل مكان وفي كل حين، لكن إن بدر منا بعض التقصير لا بد أن نبادر بالتوبة. فإن لم نبادر بالتوبة فإن الحسنة تمحو السيئة، مجمل الحسنات تمحو السيئات. لذلك ذلك الرجل الذي أصاب من امرأة أجنبية لا تحل له تلك القبلة المحرمة، ثم جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أصليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. قال رجل أله خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة كما رواه الإمام مسلم. فإذن هناك من الحسنات ما يذهب الله سبحانه وتعالى بها الصغائر من الذنوب، كالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، إلى غير ذلك. هذه يغفر الله سبحانه وتعالى بها الصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتنبت الكبائر. كذلك صيام يوم عاشوراء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر به سنة فائتة، كما عند مسلم. كذلك صيام يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري عند مسلم إني أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية وسنة مقبلة. فهذه الحسنات يذهب الله سبحانه وتعالى بها الصغائر من السيئات. هناك بعض الحسنات الله سبحانه وتعالى يذهب بها حتى الكبائر من السيئات، ألا وهي أولا التوبة. فبالتوبة يغفر الله سبحانه وتعالى جميع الذنوب ومنها الكبائر. ثانيا الحج المبرور، فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي حج حجا مبرورا يعود كيوم ولدته أمه، أي من الخطايا. إذن فالحج أيضا يغفر الله سبحانه وتعالى به الكبائر والصغائر معا. ثالثا الشهادة في سبيل الله، القتل في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يعطى الشهيد ست خصال، أو للشهيد ست خصال، وفي رواية سبع خصال، كما جاءت عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن، وذكر منها صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر له من أول دفعة دم من دمه. كذلك جاء عند النسائي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السيف محاء للخطايا، السيف محاء للخطايا. إذن عرفنا أن هناك من الحسنات ما يذهب الله سبحانه وتعالى به الصغائر من السيئات، وهناك من الحسنات ما يذهب الله سبحانه وتعالى به الصغائر والكبائر معها من السيئات، منها التوبة، ومنها الحج المبرور، ومنها الشهادة في سبيل الله. وأما الردة والكفر والشرك فلا يكفره إلا التوبة من ذلك الكفر، وإلا الرجوع لله سبحانه وتعالى، كما بين الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما شاء. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الحسنات، جملة الحسنات لا يذهب الله سبحانه وتعالى بها الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. لا يغفر الشرك الأكبر ولا يغفر الشرك الأكبر والكفر الأكبر إلا بالتوبة من ذلك الشرك، إلا بالعودة للإسلام. فإن الإسلام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يجب ما قبله، يجب ما قبله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. ولم يقل وخالق أهل الإيمان بخلق حسن، ولم يقل وخالق أهل الصلاح بخلق حسن، ولم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن، بل قال الناس، كل الناس. يجب علينا أن نخالقهم ونعاشرهم بماذا؟ بالأخلاق الحسنة. والأخلاق الحسنة ليست ما تشهيناها وارتأيناها بالعقول وبالذوق، بل الأخلاق الحسنة ما دل عليها الكتاب والسنة، وهي كثيرة لا يسعها هذا المقام. فهذه الأخلاق الحسنة ينبغي أن يلتزمها المسلم، وخاصة المتدين الذي يشار إليه بالبنان والذي يرمق بالعيون، وكل زلة تحسب عليه. فالناس يستعظمون الأخطاء في الأخلاق من المتدينين ما لا يستعظمونه من عامة الناس. إذا قام ذلك المتدين ببعض الأخطاء في أخلاقه وفي سوء الأخلاق، قد يطعن في الإسلام وقد يطعن في المنهج الصحيح بسبب ذلك الخلق الذميم الرديء الذي نهانا عنه الإسلام. فينبغي إذن أن يحرص الإنسان كما يحرص أنه يتمسك بالعقيدة والتوحيد، وهذا أمر محمود، كما يحرص أن يتمسك بالشريعة والأحكام، وهذا أمر محمود، كذلك ينبغي عليه أن يتمسك بالأخلاق والآداب الحسنة. نعم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب به غلاما. الغلام في لغة العرب يطلق على الصبي الصغير الذي لم يناهز الحلم، الذي لم يبلغ بعد، يسمى ويطلق عليه الغلام. كذلك يطلق على العبد المملوك هذا الاصطلاح الغلام. كذلك العكس بالعكس، في المرأة يطلق على الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، يطلق عليها الجارية. كذلك يطلق على المملوكة لفظ الجارية. فتأملوا هذه المعاني العظيمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغرسها في ماذا؟ يغرسها في صدر هذا الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد، ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاه. لا تعجب بعد ذلك حينما يخرج عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، إلا بسبب هذه التنشئة على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد إذن من الاهتمام بالنشئ الصغير، لا بد إذن من الاهتمام بالصغار وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة، على العقيدة، على الأحكام، على توقير الله، توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا كما كان عوده أبوه. إذن فهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تنشئته للصغار على هذه المبادئ العظيمة وعلى هذه العقائد العظيمة. قال له: إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. وهذا مما يحسن بالمرء أن يبدأ ويجعل مقدمة كلامه، إن كان ذلك الكلام مهمة عظيمة في المسائل المدلهمة، أن يقدم له بما يشحذ الهمم للانتباه. يقول: إني معلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدود الله، احفظ شريعة الله سبحانه وتعالى، احفظ دين الله، لا تفرط في أوامر الله، لا تفرط في نواهي الله فترتكب تلك النواهي. عليك أن تراعي الله سبحانه وتعالى وتعظم الله سبحانه وتعالى في ذلك كله، لكي يحفظك الله سبحانه وتعالى من بين يديك ومن خلفك، يحفظك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، يحفظك من الشبهات ومن الشهوات على السواء. ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أي إذا استعنت، إذا سألت فلا تسأل إلا الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام وهو قد وضع على المنجنيق، وقيل بين السماء والأرض، لما رمي في النار التي جمعت وأضرمت لإبراهيم الخليل عليه السلام، فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فنعم، وأما من الله فنعم. إذن هذا من غاية توحيده وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، ألا يسأل إلا الله، لا يسأل إلا الله فيما لا يستطيع عليه إلا الله، أما ما يستطيع عليه المخلوقين فلا بأس بذلك، ولكنه خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى، حتى أن بعض السلف كان يسقط صوته من فوق الفرس فينزل هو بنفسه فيأخذه ولا يطلب من غيره أن يناوله ذلك الصوت. كذلك ورد عن بعض السلف كراهية طلب دعاء الله سبحانه وتعالى من الغير. جاء رجل لإمام مالك بن دينار فقال له: ادعو الله لي فإني مضطر. قال: بل ادعو الله أنت، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال: ادعو الله أنت. وجاء ذلك الرجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: ادعو الله لي. فقال: أنبياء نحن، ادعو الله أنت. كذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلب الدعاء من الغير من الأمور المكروهة شرعا، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة أن ذلك من قبيل طلب الرقية، كما جاء ذلك في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما عند مسلم قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يدخل في طلب الرقية للنفس المذموم يدخل طلب السؤال أيضا، وهذه مسألة خلافية. فإذا سألت فاسأل الله بما لا يقدر عليه إلا الله، لا تسأل إلا الله، فإن سؤالك لغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله من قبيل الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. لا تقل يا علي، لا تقل يا حسين، لا تقل يا عبد القادر الجيلاني، ولكن قل يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا رؤوف، يا بر، يا سميع، يا مجيب، إلى غير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. بل لا ينبغي أبدا من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن تشرك معه غيره في الدعاء كائنا من كان، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه فيما جاء عند الترمذي وغيره، قال الدعاء والعبادة، الدعاء هو العبادة، ولم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، فلو اجتمعت الأمة، أمة الدعوة والبلاغ وليست أمة الاستجابة فقط، أمة الدعوة كل الناس بعربهم بعجبهم بإنسهم بجنهم بمؤمنهم بكافرهم، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، ولم يقل لن بل لم، أي إن ذلك كتب من ذي قبل، فلم ينفعوك أبدا إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا في المقابل على أن يضروك بشيء ما استطاعوا أن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. يقول الشيخ الفاضل المفضال ناصر الفهد فك الله أسره، يقول قرأت لهذا الحديث شروح كثيرة ولقد شرحه العلماء بشروح متعددة، ولكن لم أرى شرحا لهذا الحديث كواقع وقصة الشيخ أسامة رحمه الله رحمة واسعة، كيف تمالأت عليه الأرض بكفارهم الأصليين وبكفارهم المرتدين وبجميع عدتهم وعتادهم وكل ما يملكون من تطور وحداثة وأقمار صناعية وغير ذلك، سنوات وسنوات ما استطاعوا أن يضروه بشيء. كان بين تلامذته وكان بين المجاهدين يأمر وينهى ويرشد ويرشد سنوات عديدة ما استطاعوا عليه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ما قتل إلا لما حان أجله رحمه الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل ذلك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض روايات هذا الحديث، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذ أن الناس جميعا باختلافهم ومراتبهم في الإيمان يعرفون الله في الشدة. أولئك المشركون من العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية الجهلاء، حينما يركبون البحر وتثور بهم الأمواج يعبدون الله سبحانه وتعالى ويدعون الله سبحانه وتعالى وحده، بعد ذلك حينما ينجيهم في الرخاء يشركون بالله سبحانه وتعالى، في الشدة يوحدون الله سبحانه وتعالى. والغريب أن هناك من الناس اليوم ممن يشرك بالله في الرخاء والشدة على السواء كالرافضة، يستغيثون بغير الله في الشدة والرخاء على السواء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله سبحانه وتعالى ذكر عن نبيه يونس عليه السلام: فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن كان من المسبحين، من المسبحين أي من المصلين، كما ذكر العلماء، كما ذكر المفسرون رحمهم الله. فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قالوا: كان من المصلين قبل ذلك، قبل أن يلتقمه الحوت، قبل ذلك كان في الرخاء من المسبحين، من الذاكرين، من الشاكرين، من المصلين. فلما جاء وقت الشدة، لما جاء وقت الشدة نجاه الله سبحانه وتعالى برحمته. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ختام هذا الحديث قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وما وكما قيل: إنما النصر صبر ساعة، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم. في هذا الحديث بادئ ذي بدء نتكلم عن مسألة، ألا وهي شرع من قبلنا، نتكلم عن شرع من قبلنا. هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من قبيل شرع من قبلنا الذي جاء التأكيد عليه في شرعنا، فهذا يقبل ولا خلاف في ذلك. القسم الثاني شرع من قبلنا الذي جاء شرعنا برده، فهذا لا خلاف في رده وعدم قبوله. القسم الثالث وهي المسألة التي اختلف فيها أهل العلم، وهي الذي يكون من قبيل شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ما يؤكده أو يرده، فهذا قد اختلف العلماء فيه وفي حكمه، والصحيح أن يقال فيه: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا يدل أيضا أن الناس كان عندهم شيء من الأقوال والأفعال التي وردت عن الأنبياء السابقين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا يفهم على فهمين: الفهم الأول أنه خبر أن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء، وهذا ورد في مورد الذم له. والمعنى الثاني الذي قد يفهم منه هذا الحديث أن الأمور التي لا يستحي منها فافعلها ولا حرج، الأمور التي لا تستحي منها ليست من خوارم المروءة فافعلها ولا حرج. لكن الأرجح والأظهر والله أعلم المعنى الأول، أن الذي لا يستحي ليس في مسح من حياء يعمل ما يشاء دون رادع ودون زاجر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 شعبة، وقال في رواية 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير. وورد صلى الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء وينهى ويزجره عن الحياء، فقال له: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: فإن الحياء من الإيمان. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أشد حياء من الخدر، من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. فإذا الحياء من الإيمان، والحياء أمر محمود، والحياء قد جاء الحث عليه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يصح ما يقوله العامة لا حياء في الدين، بل الدين كله حياء، الدين كله حياء، والحياء من الدين. بل يقال إن الله لا يستحي من الحق. لذلك جاء في حديث عائشة رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء من التفقه في أمور دينهن. فإذا فرق بين الحياء وبين الخجل، فرق بين الحياء وبين الخجل. الحياء محمود كله، والخجل مذموم كله. والفرق بينهما أن الحياء هو ما صدك عن الفواحش، ما صدك عن الرذائل، ما صدك عن سفاسف والأمور المنحقة، ما صدك عن خوارم المروءة، هذا هو الحياء. أما الخجل فهو ما صدك عن الأمر بالمعروف، ما صدك عن النهي عن المنكر، فهذا هو خجل. ما صدك عن الجهر بالدعوة الإسلامية، ما صدك عن الخير، فهذا يسمى خجل، ولا يسمى حياء، لا يسمى حياء، وإنما يسمى خجل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.